والليل عنها من ضياه تبددا، والمؤمنون على الطريق تتابعوا، كل بطاها قد تأثر واقتدى. رب الوجود تباركت أسماؤه، من نوره أهدى الوجود محمدا. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله. مرة أخرى إخوة الإيمان والإسلام، يتعطر المكان بحبل الله المتين والنور المبين والصراط المستقيم. تعيشون مع حسن الصوت ودقة الأداء وروعة التلاوة، وعلم من أعلام التلاوة، وعضو اتحاد نقابة القراء بجمهورية مصر العربية، القارئ والمقيم بالسمعنا، مركز فاقوز بمحافظة الشرقية، فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن الخياط. ادعو الله معي للقارئ الكريم ان يفيض عليه رب العالمين، فمع تلاوة قرآنية طيبة مباركة. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى هو الذي أرسل رسوله بالهدى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره بالله شهيدا هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله يا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء

كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. محمد رسول الله محمد رسول الله محمد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله العظيم. الله يخليك يا محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء

وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا ترفعوا أصواتكم

فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة يا بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم أَنْتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة صدق الله العظيم. يا سيد العقلاء يا خير الورى، يا من أتيت إلى الحياة مبشرا وبعثت فينا بالقرآن هاديا وطلعت في الأكوان بدرا نيرا، والله ما خلق الإله ولا ورى بشرا يرى كمحمد بين الورى. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الأطهار. هكذا إخوة الإيمان والإسلام سبحت الأرواح في سماء القرآن الكريم، وعشتم وتعايشتم مع القارئ الكريم الذي أفاض عليه رب العالمين بسيوضات القرآن الكريم، فعيشنا بحسن صوته ودقة أدائه وروعة التلاوة. علم من أعلام التلاوة وعضو اتحاد نقابة القراء بجمهورية مصر العربية، القارئ والمقيم باستمعنا مركز فاكوس بمحافظة الشرقية، فضيلة القارئ شيخ محمد حسن الخياط، في هذه الآيات البينات التي تليت على أسماع حضراتكم لما تيسر القارئ الكريم من سورة الفتح، ثم بعد ذلك انتقل بنا إلى أول سورة الحجرات في هذا اللقاء القرآني والذي نعيشه مع حضراتكم في ليلة تكريم الوالد الكريم الراحل حضرة العمدة رحمة الله عليه الحاج السيد الباجوري، فنيابة عن أولاده الأستاذ حسام وحمادة وعمر، يشكرون كل من واساهم في هذا العزاء، كما أنني أتقدم نيابة عن كل من حضر إلى عائلات الباجوري وأبو رزق وشمس الدين الذين يشكرون كل من جاء لكي يشارك في ليلة تكريم الوالد الكريم الراحل.